يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للوكيل أن يتولى طرفي العقد بأن يتوكل بتزويج بنت فلان ويوكله الآخر بأن يقبل الزواج عن نفس البنت؟ نعم، لا بأس إذا وكله الطرفان، ولي المرأة والزوج وكلاه، فيكون وكيلا عن الاثنين، يصدر الإيجاب فيقول زوجت فلانا ثم بالنيابة عنه، ثم يقول قبلت بالنيابة عن الزوج. نعم.